أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قلوبهم للتقوى

تبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتبينوا فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم رسول الله لو يطيعكم في أولئك

ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم صدق الله العظيم.